دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما يتيسر له من سورتي مريم وطه. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

قال قد Thank you. القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال ما تيسر له من سورتي مريم وطه.